قال عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي سينزل الوحي بتوريثه. وليس المعنى أن جبريل يشرع أو يشرع توريثه، لأن جبريل ليس له حق في ذلك، لكن المعنى أنه سينزل الوحي الذي يأتي به جبريل بتوريث الجار، وذلك من شدة إيصاء جبريل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما حديث أبي ذر حيث قال عليه الصلاة والسلام: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وأتعاهد جيرانك. أكثر ماءها يعني زدها في الماء لتكثر وتوزع على جيرانك منها. والمرقة عادة تكون من اللحم أو من غيره مما يؤتدم به. وهكذا أيضا إذا كان عندك طعام غير المرق أو شراب كفضل اللبن مثلا، فضل الرطب وما أشبهه، ينبغي لك أن تعاهد جيرانك به لأن لهم حقا عليه. وأما حديث أبي هريرة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم 3 مرات، فقال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من جاره بوائقه، يعني غدره وخيانته وظلمه وعدوانه. فالذي لا يأمن جاره من ذلك ليس بمؤمن، وإذا كان يفعل ذلك ويوقعه فعلا فهو أشد. وفي هذا دليل على تحريم العدوان على الجار، سواء كان ذلك بالقول أو بالفعل. أما في القول فأن يسمع منه ما يزعجه ويقلقه، كالذين يفتحون تلفزيون أو غيرها مما يسمع فيزعج الجيران، فإن هذا لا يحل له، حتى فتحه على كتاب الله وهو مما يزعج الجيران بصوته فإنه معتد عليه ولا يحل له أن يفعل ذلك. إذن يحرم على الجار أن يؤذي جاره بأي شيء، فإن فعل فإنه ليس بمؤمن. والمعنى أنه ليس متصفا بصفات المؤمنين في هذه المسألة التي خالف فيها الحق. والحق الثالث في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه على جداره، يعني إذا كان جارك يريد أن يسقف بيته ووضع الخشب على الجدار فإنه لا يحل لك منعه، لأن وضع الخشب على الجدار لا يضر بل يزيده قوة ويمنع السيل منه، ولا سيما فيما سبق حيث كان البناء من الأرض، فإن الخشب يمنع هطول المطر على الجدار فيحميه، وهو أيضا يشده ويقويه، ففيه مصلحة للجار وفيه مصلحة للجدار. فلا يحل للجار أن يمنع جاره من وضع الخشب على جداره، وإن فعل ومنع فإنه يجبر على أن يوضع الخشب رغم على أنه